فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الآخر، يعني قال الرجل الثاني: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، احتاجت وافتقرت، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. حتى إذا قدمت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت، وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. في رواية مسلم: فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقلت عنها: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري، أريد أجرتي. يا عبد الله، أدي إلي أجري، اتق الله ولا تظلمني حقي. فقلت له: كل ما ترى من أجرك، كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. عباد الله، في هذه القصة الصحيحة من الفوائد العظيمة والعبر الكبيرة ما ينبغي أن يتأمله كل مسلم ومسلمة، ويعيه كل مسلم ومسلمة. فمن عبرها التي اشتملت عليها أن هؤلاء الثلاثة وقعوا في كربة عظيمة، فبينما هم يتمشون أخذهم المطر، فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، وهذه الصخرة لا طاقة لهم بزحزحتها، ولذلك لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. لا طاقة لهم بزحزحتها، ولا يستطيع أحد أن يفرج عنهم ما هم فيه، العالمين سبحانه وتعالى، ولذلك لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتد به الكرب قال: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فالثلاثة كانوا موحدين، وحدوا ربهم سبحانه وتعالى في ربوبيته، وأنه لا يملك لهم النفع والضر إلا الله رب العالمين. فكانوا موحدين، فتوجهوا بحاجتهم إلى الله رب العالمين. لما انحطت الصخرة على فم غارهم فسدت عليهم الغار فلم يستطيعوا الخروج، توجهوا إلى الله رب العالمين ووحدوه في ربوبيته. فالرب سبحانه وتعالى هو الذي ينفع، وهو الذي يضر، وهو الذي يجيب المضطر. ولم يقولوا: يا سيدي فلان أنجنا مما نحن فيه. ولم يتوسل بعضهم بالمخلوقين، وإنما توسلوا إلى الله رب العالمين بعملهم الصالح. وتأمل يا عبد الله في هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما أدرك المشركون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر في الغار، ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه: هذا العبد الذي تعلم التوحيد من سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم. ماذا قال أبو بكر وهو معه من؟ سيد الأنبياء، معه من؟ سيد الأولياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن أبا بكر قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. وتأمل أنه لم يقل: أنجنا يا رسول الله، أقثنا يا رسول الله مما نحن فيه. كيف يقول ذلك وهو العبد الموحد؟ لم يقل ذلك، ولكن قال: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. ثم ماذا كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال أبو بكر ذلك؟ لم يقل له: يا أبا بكر لا تخف، أنا معك، أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يقل له: لا تخف، أنا معك يا أبا بكر، كيف تخاف وأنا معك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقل ذلك، ولكنه علقه بربه وعلقه بالتوحيد، فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، معية خاصة من الله رب العالمين لهما. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فتعلموا التوحيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صاحبه حين كانوا في هذه الشدة، وتعلموا من هؤلاء الثلاثة النفر كيف وحدوا ربهم وسألوا ربهم سبحانه وتوسلوا إليه. هل توسلوا بالصالحين؟ لا. هل توسلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل فيهم؟ هل توسلوا برسولهم الذي أرسل فيهم؟ لا. ولكنهم توسلوا إلى الله رب العالمين بأعمالهم الصالحة. وتأمل الدعاء القرآني: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، هذه أعمال صالحة وإيمان بالله وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فالعبد يتوسل إلى الله رب العالمين بعمله الصالح. فالتوحيد وأعظم وسائل كشف الكرب. يقول رب العالمين: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي فظن أن لن نضيق عليه، فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا كانت النتيجة؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فالتوحيد هو النجاة في الدنيا وفي الآخرة. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. توحيد: إذا اشتد بك الكرب والهم والغم فقل هذا الدعاء: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني. هل تستطيع أنت أن تكشف ما بنفسك من ضر؟ فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هذا توحيد: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توحيد: الله ربي لا أشرك به شيئا. توحيد: تريد كشف الكرب والغم، عليك بالتوحيد وإخلاص العبادة لله وصدق اللجأ إليه والتوكل عليه. فاللهم ارزقنا الإخلاص والسداد في الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله العلي الأعلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جاءنا بالبينات والهدى. أما بعد، عباد الله، من فوائد قصة الثلاثة النفر أصحاب الغار ثمرة الإخلاص. فقد دل القرآن الكريم والسنة النبوية العظيمة على أن الإخلاص شرط لقبول العمل. قال الله جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وكما حض الكتاب والسنة على الإخلاص وتجريد العمل لله، فقد حض على تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل عمل إلا بالإخلاص وموافقة شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسنته. فالعبد قد يكون مخلصا لكنه ليس موافقا لسنة رسول الله فعمله مردود عليه، كالذي يقرأ القرآن وهو راكع، يقرأه ربما بخشوع وبإخلاص، ولكن لما كان عمله على خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمله مردودا غير مقبول منه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح أخلصه وأصوبه. فالعمل الذي يتقرب به العبد من الله لا يكون مقبولا عند الله حتى يجمع شرطين اثنين، هما تجريد الإخلاص لله رب العالمين، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تبين لكم عباد الله أن الله رب العالمين نجى هؤلاء الثلاثة النفر بأعمال أخلصوا فيها لله رب العالمين. في هذه القصة العظيمة استجاب الله دعاء هؤلاء الثلاثة النفر وفرج كربتهم بالإخلاص في أعمال تقربوا إلى الله بها مخلصين لهم فيها متبعين فيها لنبيهم الذي بعث إليهم. ونحن نسأل أنفسنا وأسأل نفسي قبل أن أسألكم، هؤلاء الثلاثة لما كانوا في شدة تذكر كل واحد منهم عملا عمله يحسب أنه خالصا لوجه الله رب العالمين، يظن بينه وبين نفسه أنه عمل هذا العمل خالصا لوجه الله رب العالمين، ثم هو بعد يقول: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فأنا أسأل نفسي وأسألكم: ما هو العمل الصالح الذي ينجينا من عذاب الله رب العالمين؟ ما هو العمل الصالح الذي ينجينا من الشدائد؟ أنا إذا وقفت مع نفسي لن أجد غير توحيد الله رب العالمين، ولن أجد أفضل من توحيد الله رب العالمين أن تعبد الله وحده سبحانه ولا تشرك به شيئا. أنا لا أجد لنفسي أفضل من ذلك، توحيد رب العالمين. لكن العمل الذي عملته خالصا لله رب العالمين لا أعلمه، لا أعلمه. فهؤلاء الثلاثة استغاثوا وتوسلوا لله رب العالمين بأعمال عملوها صالحة. فما تجد أيها المسلم من الشدة فلا تلومن إلا نفسك، فما نجد من شدائد فلا نلومن إلا أنفسنا، فقد أوتينا والله من قبل أنفسنا. فكل ينظر إلى حاله مع ربه سبحانه وتعالى. هذا الأول نجاه الله ببره بوالديه، بل بالغ في بر والديه فصنع ما صنع من الوقوف على رؤوسهما بالغروب حتى استيقظا حال غروب الفجر. فلو أنه أخبط الحليب حلب الشاة ثم أتى باللبن ليشرب والداه قبل أبنائه، فلم يشرب حتى استيقظ عند الفجر وهو قائم عند رؤوسهما بالقلم حتى برق الفجر. فلو أنه أخبط أهله وأولاده وأبقى لوالديه غبوقهما حتى يستيقظا ما كان عليه من بأس، وكان مارا بوالديه، ولكنه أبى إلا أن يقدم والديه، وهذا من غاية البر فجزاه الله خيرا. وأما الثاني فإن الله نجاه بعزوفه عن الفاحشة مع تشوفه إليها وبذل الجهد في ذلك، وقد تهيأت له أسبابها كما تهيأت الأسباب ليوسف عليه السلام، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وهو عند امرأة لا يتهم في الوجود عندها، فقد تربى في بيتها وقد اتخذته وزوجها ابنا له، تهيأت له الأسباب. فهذا الصاحب صاحبنا الثاني في قصة الثلاثة النفر عزف عن الفاحشة مع تشوفه إليها وبذله الجهد في ذلك، وقد تهيأت له أسبابها مع امرأة يحبها وهي ابنة عمه، وهي من أحب الناس إليه، وهي فقيرة، ولكن لما كان طيب الفطرة كانت فقيرة فاحتاجت إلى المال فراودها عن نفسها بإعطائها المال، غير أنها لا بد لها أن تخلي له بينه وبين نفسها ففعلت. ولكن لما كان طيب الفطرة كريم الخلق وكان شهما وقد فقد امتلأ قلبه إيماناً بالله وخشيةً منه بردت نار شهوةٍ حين ذكرته تلك المرأة بالله رب العالمين. يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. ذكرته بالله فتذكر، فكان منه حسنتان، إحداهما إليها والأخرى إلى نفسه، فالتي إليها هي أنه تركها بكراً كما خلقها الله خوفاً من الله حين ذكر، وأما التي هي حسنة منه إلى نفسه كونه تصدق عليها ب120 ديناراً ذهباً. وهذا وأمثاله يصدق فيه قول الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فجزاه الله خيرا. وأما الثالث فقد نجاه الله بحفظ الأمانة، فقد حفظ مال الأجير، رجل يعمل عنده بالأجرة مضى ولم يأخذ أجرته، فلم يكتفي أنه حفظها ولكنه ثمرها ونماها له، فقد حفظ مال الأجير الذي كان يعمل له، بل ونمى له هذا المال وثمره، فكان المال قليلا فأصبح قطعانا من الإبل والبقر والغنم والرقيق. ولو أنه حفظ المال فقط ما كان عليه من بأس. وفي هذا عبرة لمن يستأجرون الأجراء ويستخدمون العمال، فإنه يجب عليهم أن يوفوهم أجورهم كاملة غير منقوصة. قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. والقصص النبوي عباد الله ما جاء من أجل النظر في الجمل والكلمات، وإنما سيق للعبرة والموعظة. والثلاثة تعاملوا في هذه الأعمال التي نجاهم الله بها بالإحسان، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أي إن لم تستطع أن تحقق مراقبة الله في عبادته كأنك تراه فانتقل إلى المرتبة التي تليها، واعلم أنك حال عبادتك تعلم أن الله رب العالمين يراك. فالغرفة الإحسان الأعظم أن تعبد الله كأنك تراه، وأدنى منه وفي كل خير إن لم تستطع ذلك أن تعبد الله كأنك تراه فاعلم أنه يراك، فاعبده وأنت تعلم أنه سبحانه وتعالى يراك. فإذا فعلت ذلك كنت في مقام الإحسان. فهؤلاء عاملهم الله بمثل هذا، بمثل الإحسان، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فاللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم ارزقنا الإحسان، اللهم اجعلنا من المحسنين المتقين المقربين السابقين المخبتين التائبين العابدين الصالحين. اللهم توفنا وانت راض عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انج المستضعفين من المؤمنين. اللهم انج المستضعفين من المؤمنين. اللهم انج المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر الاسلام.